أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بفقه الميراث من المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، وقد وصلنا فيه إلى باب الحجب، ووصلنا فيه إلى حجب النقل، يعني حجب النقصان. حجب النقصان يعني أن الوارث مثلا كان يرث مثلا النصف فينزل إلى الربع، أو يرث الربع فينزل إلى الثمن، وهكذا كما في الزوج والزوجة. قال: وأما حجب النقل فهو ثلاثة أقسام. القسم الأول نقل من فرض إلى فرض دونه، وذلك كنقل الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، ونحو ذلك. وهو مختص بخمسة أشياء، يعني خمسة إيه؟ خمسة فروض. الأم فينقلها الولد مطلقا ذكرا أو أنثى، انفرد أو تعدد، فينقلها من الثلث إلى السدس، وكذا ينقلها أيضا ولد الابن مطلقا ذكرا أو أنثى، انفرد أو تعدد، يعني الابن ابن الميت أو ابن ابنه، ينقل الأم من الثلث إلى السدس، سواء كان يعني ذكر أو أنثى، واحد أو أكثر. وينقلها أيضا الاثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات مطلقا، أشقاء أو لأب أو لأم، يعني أي أخ ينقل الأم من الثلث إلى الثمن، إلى السدس أقصد. أي أخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. والزوج ينقله الولد وولده مطلقا ذكرا أو أنثى، فينقله من النصف إلى الربع، كان الولد منه أو من غيره، انفرد أو تعدد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. والزوجة ينقلها الفرع الوارث يعني من الربع إلى الثمن من ينقل الزوج، وهو الولد وولده، يعني الابن وابن الابن. وبنات الابن ينقل الواحدة منهن، أي من بنات الابن، عن النصف والاثنين فأكثر عن الثلثين، الواحدة فوقهن، فيأخذن السدس، فإن البنت تختص بالنصف، فيبقى السدس تكملة الثلثين، فهو لبنات الابن واحدة كانت أو أكثر. يعني دايما البنتين بيأخذوا الثلثين، لكن البنت الواحدة تأخذ النصف. إذا كان هناك أخت مثلا أو بنت ابن، يبقى تأخذ السدس تكملة الثلثين، تأخذ السدس تكملة الثلثين، لأن النصف لما نحط عليه سدس يبقى يبقى ثلثين. هذا معنى النقل، يعني الواحدة نقلت من النصف إلى الثلثين بواسطة الايه بنت الابن، بواسطة بنت الابن. فهو لبناء السدس يعني، فهو لبنات الابن واحدة كانت أو أكثر. فلو كان البنات بنتين فأكثر فلا شيء لبنات الابن، يعني بنتان للميت يأخذان الثلثين ولا شيء لبنات الابن، إلا أن يكون معهن ذكر كما تقدم. يعني طبعا بنات الابن وابن الابن هيأخذ الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أخذ البنتين فأكثر الثلثين. والأخوات للأب ينقلهن إلى السدس الأخت الشقيقة، يعني أخت شقيقة تأخذ النصف، معها أخت الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. القسم الثاني من النقل من التعصيب إلى الفرض، وهو مختص بالأب والجد مع الابن وابنه، فينقلهما الابن وابنه إلى السدس فلا يرثان معهما بالتعصيب، يعني الأب والجد يرثان بالتعصيب. لكن إذا وجد ابن للميت أو ابن الميت يبقى هيرث بالفرض، يأخذ الأب السدس، أو الجد إن لم يكن الأب يأخذ السدس والباقي للابن أو ابن الابن. يبقى هنا نقلوا من التعصيب إلى الفرض، من التعصيب بدل ما يأخذ المال كله أو يأخذ الباقي، لكن وجد ابن للميت يبقى هنا الأب أصبح له السدس والباقي للابن أو ابن الابن. سبحان المشرع. والقسم الثاني النقل من التعصيب إلى الفرض، وهو مختص قلنا بالجد والأب. القسم الثالث النقل من فرض إلى تعصيب، عكس الايه القسم الثاني، ينقل من الايه من فرض إلى تعصيب، يعني بعد ما كان صاحب فرض يأخذ الباقي، وهو مختص بالبنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء والأخوات للأب. قال فمدرك هذا النقل من الفرض إلى التعصيب أن البنات يفرض للواحدة منهن إذا انفردت النصف، والاثنتين فصاعدا الثلثان. هذا فرض الواحدة والاثنين من البنات عند خلوهن عن المعصب. وإذا كان لهن أخ يعصبهن لم يرثن بالسهام إنما يرثن بالتعصيب، فهم عصبة بالغير. يعني البنات يرثن النصف للواحدة والثلثين للاثنين فأكثر، لكن إذا وجد ذكر معهما يبقى يأخذان بالتعصيب للذكر مثل حظهن. لأن هنقول إيه ترك الميت مثلا بنتين وولدين أو بنتين وولد، يبقى يأخذون الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو ترك بنتين لهما الثلثان، لو ترك بنتا لها النصف، لكن وجود الذكر يلغي الفرض، فحولهم من الايه من الفرض إلى التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فهم عصبة مع الغير، بخلاف الذكور فهم عصبة بأنفسهم ما عدا طبعا الزوج وابن الأم اللي هو الأخ الأم، ده صاحب فرض طبعا، لأن الزوج صاحب فرض وابن الأم اللي هم الإخوة الأم يعني يعتبروا أصحاب فرض محدد في القرآن. وكذا ومثل هذا الحكم حكم بنات الابن إذا استحققنا أو استحقينا الوراثة، في أنه يفرض للواحدة النصف وللاثنين الثلثان ما لم يكن معهن أخ في درجتهن، ف فإن كان معهن أخ في درجتهن عصبهن ويقسم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني البنات وبنات الابن حكمهن واحد، الواحدة لها النصف والأكثر لها لهما الثلثان. إذا وجد ذكر أخ مع البنتين أو ذكر مع بنات الابن يبقى يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخوات الأشقاء والأخوات للأب مع عدم الأشقاء كذلك، إذا انفردت الواحدة لها النصف، يعني الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت لأب إذا انفردت لها النصف، وإن تعددت يعني أختان أو أكثر فلهما الثلثان. فإن كان في درجتهن ذكر يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين. وهناك مسألة لم يذكرها الشيخ اللي هي ايه، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، يعني بنتين ومعهن معهما أخت مثلا، أخت شقيقة يعني تعصبهن. شوف ازاي. يبقى اجعلوا الأخوات مع البنات ايه عصبة، يبقى هنا هيرثوا ايه، هيرثوا المال، هيرثوا المال، لأن الأخوات مع البنات عصبة يعني زي الذكور، أصبحوا ذكورا. يعني لو في حد من الأعمام يحجب، لو في حد من الأعمام الذكور يحجب. ليه؟ لأنه عصبة، صرنا عصبة، البنات مع الأخوات صرنا ايه عصبة، فحجبنا الأبعد، لأنهم طبعا بنات الميت وأخوات الميت، يبقى يحجبنا عم إيه؟ عم الميت، لأن العم أبعد. ولقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات إيه؟ عصبة. الجد ده يقوم مقام الأب، ده يأخذ الباقي تعصيبا. لا، الأب أصل الجد هياخذ هنا، يعني هياخذ السدس، الأب مع الأخوات هياخذ السدس لا ينقص عنه، يعني زي الأب بالضبط، زي الأب. فصل في موانع الإرث الخمسة التي اقتصر عليها المصنف وأسقط سادسا وهو الإشكال، وذكر الستة في التلمسانية بقوله ويمنع الميراث فاعلم ستة فخمسة تمنع منه البتة مطلقا، يعني الكفر والرق وقتل العمد والشك واللعان فافهم قصدي، وواحد يمنعه في الحال وهو الذي لا يعر عن إشكاله. وإلى ما اقتصر عليه مصنفنا من الخمسة أشار بقوله يمنع الميراث اختلاف الدين، هيفصلها الشيخ يعني. اختلاف الدين، فإذا لا توارث بين مسلم وكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى، فلا يرث أحدهما الآخر، فالكافر لا يرث المسلم ولا المسلم، والمسلم لا يرث الكافر. وإذا منع التوارث، منع التوارث لاختلاف الدين، فلا توارث بين اليهودي والنصراني لاختلاف الدين، هذا ملة وهذا ملة، لأن اليهودية ملة والنصرانية ملة أخرى، وما عداهما ملة، يعني مثلا من الصابئة أو من المجوس أو من الوثنيين، كل ده إيه؟ لأنه طبعا إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ الشرك كله شر والكفر ملة واحدة. الشرك كله شر والكفر ملة واحدة. فإذا يقع التوارث بين المجوس وعباد الشمس. المجوس عباد النار، وهناك عباد الإيه؟ عباد الشمس والنجوم، لأنهم ملة واحدة، ملة واحدة اللي هي ملة الوثنية أو الشرك، مشركون. ومقابل الصحيح، يعني في قلت آخر مقابل الصحيح عندنا، أن ما عداهما ملل، أن ما عداهما ملل، ما عدا اليهودية والنصرانية ملل. يعني فيه قول عندنا في المالكية يقول مثلا المجوس ملة وعباد الشمس ملة وهكذا، وعباد البقر ملة وعباد الأصنام ملة وهكذا. لكن القول الصحيح عندنا أو الراجح اللي هو إيه، أن لا توارث بين المسلم والكافر، ولا توارث بين اليهودي والنصراني. أما باقي ألوان الكفر ملة واحدة. لا يقال أصحاب الأديان، وإنما يقال ملل. ملة، نعم. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الإسلام دين الأنبياء جميعا، الإسلام دين الأنبياء جميعا، لأن كلمة الإسلام وردت على لسان جميع الأنبياء والمرسلين في القرآن. والقرآن قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، التوارث لا، طبعا ان تحاكموا الينا، يعني غير المسلمين ان تحاكموا الينا حكمنا بينهم بحكم الاسلام، لقول سيدنا عمر رضي الله عنه لهم ما لنا وعليهم ما علينا، والقران قال فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. فهم الان غير المسلمين يورثون على شريعه الاسلام في بالنسبه للموارث، لا طبعا الميراث بالذات، يعني احنا في الميراث الان دخلناش في العقيده. ومن موانع الارث الرق، فلا يرث الرقيق. فاذا مات حر وله اب رقيق وجد حر، فالجد هو الذي يرثه دون الاب الرقيق، لان الجد يقوم مقام الأب، فالرقيق أبوه عبد وجده حر، اللي هو جد العبد، يعني يبقى مين اللي يرثه؟ يرثه الجد ولا يرثه أبوه، لأن الرقيق لا يرث، لأن الرقيق مال والعبد ما ملكت يداه لسيد. فلا يرث الرقيق ولا يورث. فإذا مات وله أب أو ابن حر ومات عنه وترك مالا أو عقارا فهو لمالكه، لسيده يعني. حتى ولو كان العبد كافرا إن كان السيد مسلما، يعني مال العبد لسيده حتى ولو كان إيه؟ ولو كان كافرا. ومن موانع الإرث القتل، فلا ميراث لمن قتل مورثه عمدا عدوانا، فلا حظ له من المال ولا من الدية. طبعا والعلة طبعا في هذا أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. فأحيانا مثلا الرجل يقتل أباه، يقتل أخاه، يعني حتى أو يقتل عمه حتى يرثه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. فطبعا عند الجمهور القتل عمدا أو خطأ، ما عدا الحنفية يقولون القتل الخطأ لا يمنع الايه الميراث. الحنفية خد بالك شيخ سيد، اي الحنفية عندكم يقولون ان الخطأ لا يمنع الميراث. باقي الاخوة يرث. ايوه يعني خمسة اخوة، واحد قتل اباه يبقى الذي قتل يحرم من الميراث، والاربعة يرثون عمدا او خطأ عند الجمهور. الامام ابو حنيفة فقط الذي قال بان الخطأ لا يمنع. لا لا محدش يرث وخلاص، ما هو موجود هو، لا من نجد بالأحفاد، الأب موجود أصله، الأب موجود، لأن هنقول ترك خمسة أولاد منهم ولد قاتل، منهم ولد قاتل، يبقى هنورث الأربعة والقاتل لا يرث، بس من نجد بأبناء أعمامه قاعدين. فلا ميراث لمن قتل مورثه عمدا عدوانا، فلا حظ له من المال أي من الميراث ولا من الدية حتى وإن قتله خطأ. قال فإن قتله خطأ ورث من المال دون الدية، ورث من المال دون الدية. بس ده طبعا إيه يعني هذا على على على قول، على قول، لكن عند الجمهور القتل العمد والخطأ يمنع من الميراث. ومن موانع الإرث اللعان، وإليه أشار بقوله انتفاء النسب باللعان، وفيه ينقطع التوارث بين الملاعن والولد فقط، فلا يرث أحدهما الآخر، ولا ينتفي الإرث بين الولد الذي لاعن فيه أبوه وبين أمه، فترث منه الثلث أو السدس جريا على ما تقدم، ويرثه إخوته لأمه. يعني في اللعان في كما ذكر القرآن والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. طبعا هنا يحلف كل منهما خمسة خمس أيمان، خمسة خمس أيمان، ثم بعد ذلك يفرق القاضي بينهما على سبيل التأبيد. يعني المرأة الملاعنة يحرم أن ترجع إلى زوجها حرمة مؤبدة، حرمة إيه مؤبدة، اللي هو يعني قال هذا الولد ليس مني، قال هذا الولد ليس مني، وما فيش شهود إلا نفسه هو، فيحلف، يحلف وامرأته تحلف، ويفرق القاضي إيه بينهما. فهذا يمنع الإرث، ينفع اللعان يمنع الإرث، ينقطع التوارث بين الملاعن والولد فقط، لأن هو نفى الولد عنه، فإذا مات الولد الذي نفاه أبوه لا يرث خلاص. فلا يرث أحدهما الآخر، لا، ولا ينتفي الإرث بين الولد الذي لعن فيه أبوه وبين أمه. الأم ترث منه. ويرثه إخوته لأمه. يعني الإرث منقطع بين الرجل والولد المنفي، بينه وبين الولد المنفي. نعم الأم ترث. لا الأم ترث، ترث من ولدها. لا ما هو لا ما عشان الولد لأمه ينسب لأمه. لا ما خلاص دول يعني فرق بينهما فرقة أبدية، يعني لا يجوز الرجوع لأحدهما إلى الآخر، لا يجوز الرجوع أحدهما إلى الآخر أبدا خلاص، لا يتوارثان لا يتوارثان. نعم فلا يرث أحدهما الآخر ولا ترث المرأة. نعم لكن الولد مع أمه يتوارثان فترث منه الثلث أو الثلث جريا على ما تقدم، ويرثه إخوته لأمه، يعني الميراث قائم بينه وبين أمه وبينه وبين إخوته. ومن موانع الإرث استبهام المتقدم، الشك، اللي هو الشك، الشك في إيه؟ يعني في حياة الوارث بعد المورث. وبيقول ومن موانع الإرث استبهام المتقدم والمتأخر في الموت، مش عارفين من الذي مات أولا. احنا ذكرنا في أول الدرس أن مثلا في سيارة جماعة ماتوا في سيارة، أسرة ماتت في سيارة مرة واحدة، أو وقعوا في بئر، أو وقع عليهم حائط، أو احترقوا جميعا، أو غرقوا جميعا، يبقى لا يعرف المتقدم من المتأخر، فلا يرث هذا ولا هذا. هنقول ماتوا جميعا، خمسة مثلا إخوة ماتوا، نقولش من يرث الآخر، يبقى يرثهم إن كان الأب موجود يرثهم، أعمامهم موجودون يرثونهم، الموجود من العصب